يقول السائل المكي إذا أراد العمرة هل يجوز له أن ينوي الإحرام من منزله ويلبس ثياب الإحرام قبل خروجه الحل؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن ينوي العمرة في بيته. إذا نوى العمرة في بيته خرج إلى الحل أو لم يخرج سيان، فيكون عليه هدي. وإنما المكي إذا أراد العمرة أن يخرج إلى الحل ويعقد النية من الحل. أما لبس الإزار والرداء فلا حرج، يلبسهما في أي مكان، يلبسهما في البيت أو خارج البيت، لكن لا يعقد النية نية الدخول في النسك إلا في الحل. إذا عقد النية في الحل ودخل مكة وأدى العمرة صحة. وأما إذا عقد النية في الحرم فلو خرج إلى الحل بعد ذلك فلا فائدة، وعليه هدي، لأن العمرة للمكي يلزم أن تكون من الحل. تقول السائلة إذا أكره الزوج زوجته وجامعها في نهار رمضان فما الحكم؟ أولا يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم. أما إذا كان في حال سفر يباح له الفطر هو وإياها فتحل له، لكن إذا كان هو صائم وهي صائمة فيحرم عليه أن يجامعها، فإن فعل أثم وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وعليه التوبة، المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا من هذا الجرم والكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه قضاء هذا اليوم. وأما المكرهة فليس عليها كفارة، وإنما عليها قضاء ذلك اليوم، وعليها أن تمتنع عن زوجها، وعلى الزوج أن يجتنب ما يدعوه إلى ذلك من قبلة أو مداعبة أو ملاعبة، يجتنب هذا إذا كان لا يأمن على نفسه الوقوع في المحظور. وأما القبلة والمداعبة من شخص يأمن على نفسه، يأمن من نفسه الوقوع في الإثم، فلا بأس بذلك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وتقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، يعني يملك نفسه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المرء يملك نفسه ويأمن أن يقع في الإثم فلا بأس عليه، وإذا كان لا يأمن فالوسيلة إلى المحرم محرم، وإن لم تكن القبلة محرمة، لكن إذا ظن أن المحرمة أن القبلة تجر إلى غيرها فتحرم عليه حينئذ. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه الشيخ في أن يقبل زوجته فأذن له، واستأذنه شاب فلم يأذن له، لأن الشاب لا يأمن على نفسه بعد القبلة أو بعد المداعبة الوقوع في المحظور. فيجب على المسلم أن يجتنب ما يخدش صيامه، فإن داعب وأنزل مني فسد صومه، وعليه القضاء والتوبة، ولا يلزم كفارة، وإنما الكفارة في الجماع خاصة، والكفارة على الرجل إذا كان قد أكره زوجته، وليس عليها كفارة في حالة الإكراه، وإنما عليها قضاء ذلك اليوم، وعليها مدافعته ما استطاعت، فلا يجوز لها أن تستسلم له وتقول إنها مكرهة، بل تدافعه وتمنعه ما استطاعت. يقول السائل: هل يجوز الطواف للمقيم أقل من 7 مرات؟ لا، لا يجوز الطواف أقل من 7 أشواط، لأن كل طواف 7 أشواط، سواء كان الطواف ركنا من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركن من أركان العمرة كطواف العمرة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو سنة من سنن الحج كطواف القدوم، أو تطوع مطلق كالطواف سائر الأيام، كل هذا لابد أن يكون 7 أشواط. لكن إذا لم يكن واجب وابتدأه مثلا وشعر بالتعب أو شعر بالزحام أو نحو ذلك، فلا حرج أن ينصرف، لا حرج أن ينصرف، لأن المرأة إذا بدأ في شيء تطوع فإتمامه أفضل، فإن انصرف أو لم يتمه كصوم نفل أو طواف نفل فلا حرج عليه ولا يحتسب له. لكن كونه يدخل المطاف بنية أن يطوف 3 أشواط أو 4 أشواط أو 5 أشواط لا يصح هذا، بل كل طواف 7 أشواط. فإن دخل به تطوعا ثم عجز عن إتمامه أو رأى مانع من إتمامه وانصرف فلا حرج عليه، كما أنه إذا دخل في صلاة نافلة مثلا وأراد أن ينصرف منها لا يتمها فلا حرج، إلا أن الإتمام أفضل، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فلا ينبغي للإنسان أن يبطل عمله الذي ابتدأه، لكن إذا رأى نفسه محتاجا لذلك فلا حرج عليه في هذا. يقول السائل: هل يجوز دفع مبلغ من المال إلى أحد المطاعم التي حول الحرم وتقوم بتوزيع وجبات إفطار للصائمين على أن أقوم بخصم هذا المبلغ من الزكاة؟ لا يا أخي، لا يجوز أن تجعله من الزكاة، لأن إفطار الصائم لا يصح أن يكون من الزكاة، إفطار الصائم من صدقة التطوع، من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. والزكاة تعطيها للفقير نقدا، تعطيها للفقير نقدا، إذا كانت زكاة ذهب أو فضة أو عروض تجارة، وإذا كانت زكاة ماشية فمنها من الماشية، أو زكاة الحبوب والثمار فمنها من الحبوب والثمار، وهكذا. فلا تدفع الزكاة إفطار للصائمين، لأن لك أجر بإفطار الصائم سواء كان غنيا أو فقيرا، وأما الزكاة زكاة المال فلا تدفع إلا للفقير ومن تعلم فقره، وإذا شككت في فقره فتسأله، تقول له: يا أخي، هذه زكاة، إن كنت من أهلها فهي لك، وإن لم تكن من أهلها فردها علي. وإذا عرفت حاله أنه فقير فلا يحتاج أن تسأله، لأن في هذا مضايقة له أو إحراج له، إذا عرفت أنه من أهل الزكاة فأعطه ما تيسر ولا تناقشه ولا تسأله. وأما تقديم الزكاة إفطار للصائمين فلا، لا يصح هذا، وإنما إفطار الصائمين من صدقة التطوع، وأحيانا تكون صدقة التطوع أفضل من الزكاة وأكثر أجرا، لأن الزكاة لا تحل لكل أحد ولا تصح لكل أحد، بخلاف صدقة التطوع فهي لكل أحد. يقول السائل: هل يجوز الإطعام في الكفارات بطعام مطبوخ؟ نعم، لا حرج أن تدعو المساكين وتطعمهم، تطعمهم مثلا، عليك كفارة إطعام 10 مساكين، تجمع 10 مساكين وتطعمهم طعاما يشبعهم في بيتك أو في المطعم أو في أي مكان. لأنه ورد أن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وتوفاه الله عليه الصلاة والسلام، خدمه مدة إقامته في المدينة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم طال عمره رضي الله عنه فتجاوز 100، وبورك في ماله وفي ولده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان نخل أنس ابن مالك رضي الله عنه بالبصرة يثمر في السنة 2، وكانت رائحة بستانه تشم من مسافة بعيدة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن من ولده وولدهم ما هو أكثر من 100 شخص وهو حي.